السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. وفيك، تفضل. لا أسئلة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أرقى يعني أحد؟ وإن كان ثبت عنه فما هي عن الآيات التي يعني أرقى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني، هل ثبت عنه أنه أرقى بالماء؟ أدار حكم قراءة القرآن على الماء يعني ورش على الجدران نحو ذلك. والسؤال الثالث والأخير بارك الله فيك، كيف نحصن يعني الممتلكات يعني مثل زي البهايم ويعني والسيارات والبيوت، فكيف نحصنها يعني؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك وإياكم. نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرقى ورقيا، فقد مرض ورقاه جبريل عليه السلام قائلا: يا محمد بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، إلى غير ذلك من الرقى الواردة في هذا الباب. وكان النبي أيضا يرقي: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أما هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الماء وأعطى هذا الماء شخصا يغتسل به أو يتوضأ به؟ لم يثبت أن النبي قرأ على الماء في أي حديث علمته، وبالله التوفيق. أما كيف نحصن البيوت، كيف نحصن البيوت؟ فلنا أن ندعو الله بحفظها، ولنا أن نقول كما ذكر الله في كتابه: إذ قال الصالح للآخر: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا ذكر حسن، أي أن هذا الملك لم يكن لي إلا بمشيئة الله، ولم تكن لي قوة على تحصيله إلا بتوفيق من الله، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل أيضا كيف نحصن البيوت. فحصن البيوت، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. وفيك. تفضل. تفضل. أنا أستفسر من فضيلتكم عن حديث، عن صحة هذا الحديث من عدم صحته. الحديث هذا اللي سئل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عليه والصحابة أجمعين، عند كيف أنه أنت يبدو وزعوا الغنائم كان فيه قماشة، وعمر طويل قالوا: كيف كفت هذه كفتك شو اسمه هذه القماشة وأنت طويل، كيف يعني هذا؟ فجاوب عليهم لا نعلم له سندا. هذا ما غير صحيح يعني. لا أعلم له أي سند ثابت. لا أعلم له ثابت. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زين صحة شيخ. الحمد لله. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. وإياكم. والله يا شيخ، أنا كل ما ربنا بياخد بيدي واهتدى وامشي في الطريق المستقيم، في حاجة مش قادر أسيبها خالص يا شيخ، هي المخدرات بصراحة. مش قادر أسيبها يا شيخ والله. بحاول بقدر الاستطاعة يعني. وبرجع للصلاة شوية وببطل شوية. اسأل الله العون، وابتعد عن أماكنها وعن أصدقاء السوء، وأكثر من الصيام، ولا مانع أن تتعالج، اسأل الله العون وابتعد عنها وعن أماكنها وعن أصدقاء السوء وأكثر من الصوم، ولا مانع أن تتعالج. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام. نعم نعم. ألو. نعم. أنا يا شيخ. اتفضلي. أنا بدي أسألك على عندي ساعات مضطرب، ونصلي نصلي ونفط على الصلاة، وديما نفرشش على صغاري ونحس الدار زي ما في حاجة في المنزل. معنا ماذا قلت يا أخ محمد؟ يعني عموما إذا كنت تشعرين أن شيئا ما في المنزل، فكما سمعت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأيضا ارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وادفلي في يديك وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك. بارك الله فيك. يسأل سؤالا عن نوع الهداية. يقول: أسمع أن الناس يقولون أو أهل العلم يقولون الهداية هدايتان، ما معنى ذلك؟ أرجو التوضيح. أقول: نعم، الهداية هدايتان، هداية الدلالة، وهذه يمكن للبشر أن يدلوا أو يدل بعضهم بعضا إلى طريق الخير، فهداية الدلالة، الهداية هداية الدلالة بإمكان البشر فعلها بإذن الله. وأما هداية التوفيق فلا يمكن لأحد أن يفعلها إلا بإذن الله، فالله قال لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق، لن توفق للإيمان من أحببت له ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة كقوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقول الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له الطريق، طريق الخير وطريق الشر كما قال، وهديناه النجدين. وقال تعالى أيضا: أما ثمود فهديناهم، أي دللناهم على الخير لكن استحبوا العمى على الهدى. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. خير الشيخ. تفضل. نعم. الشيخ أنا ما حاجة في روحي تجاهل دائما حاجة بخايد حاجاتنا أرى حاجات في النوم، يعني في النوم تاني أو ماذا؟ لا في النوم دينا نحلم. لا، هذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونام على الأذكار، نم على الأذكار ونم على وضوء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قدر ورأيت شيئا يزعجك، فهذه خمسة أشياء وردت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت شيئا يزعجك تعوذ بالله من شره، ادفل عن يسارك ثلاثا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، قم فصل ركعتين، لا تحدث بذلك أحدا. قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سري عني والله أعلم. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا حبيت أسألك بس كان نعم تنومت يومين بالمستشفى في رمضان اللي راح، كان عندي منظار معدة فأفطرت في هذه اليومين. فجيت لما قضيتهم يا شيخ خلاص نويت الحمد لله، تسحرت وصليت الفجر ونمت على أساس أن أصحى الظهر، فراحت علي نومة يا شيخ ما صحيت إلا 9 العشاء، فقمت قضيت صلواتي. هل يومي هذا يعتبر صيام صحيح؟ متى نمت؟ نمت يمكن الساعة 7 صباحا. وأنت كنت يعني بعد الفجر؟ بعد الفجر. وأنت كنت نويت من الليل الصيام؟ سحرت وصليت الفجر وأمسكت وكل شيء. يعتبر يعتبر يعتبر صوما. الله يرضى لي عليك يا شيخ. الله يبارك فيك. عندي سؤال ثاني بالله عليك يا شيخ. اتفضل. متى يا شيخ الابن يزعل وياخذ موقف من أبوه؟ إذا ظلمه أبوه ظلما بينا، ظلمه أبوه ظلما بينا، وأيضا إذا حاد الأب عن شرع الله سبحانه وتعالى بما يسبب العار للأبناء، كان يكون الأب عياذا بالله يسرق أو يفعل محرمات أخرى، فهذا سيؤثر على الابن بلا شك ولا ريب. يعني يا شيخ إذا أحس أنه يعني مفرقني عن أخواني من ناحية أنه كان لي ماضي كان في والعياذ بالله الحمد لله تغيرت وتبت، كان لي ماضي. خلاص أعذر والدك يعني أنه يميز بينك وبين إخواتك من أجل أنه كان لك ماضي يعني غير جيد. أعذر الوالد فيما ذهب إليه، أعذره وتلطف ولعل الله يهدي قلبه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السؤال سألنا الآية 107 في سورة هود، بتقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد. والآية اللي بعدها برضو ما دام السماء اللي هم السعة ساعدوا اللي هم أما الذين ساعدوا ما دامت السماء السماوات الأرض اللي احنا فيها ولا السماوات الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم إن الله سبحانه لما قال إلا ما شاء ربك بين أنه شاء ألا يخرج الكفار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فلا دليل فيها على فناء النار كما قال بعضهم. بارك الله فيك. وكذلك فإن الله سبحانه بيّن أنه شاء لا يخرج المؤمنون من الجنة، وقال في كتابه الكريم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال وما هم منها بمخرجين. بارك الله فيك. أيضا في نفس الباب، هل يستدل بقوله تعالى في شأن أهل النار لابسين فيها أحقابا على أنهم سيخرجون من النار أو أن النار ستفنى؟ أقول لا يستدل به لأنه لا يفيد ذلك، وإذا أكملت الآيات تبين لك المراد. قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس بعد الأحقاب إلا زيادة العذاب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم محمود من تونس. تفضل. شيخنا الفاضل، أريد أن أسألك عن بيت المقدس، هل هي عقيدة بالنسبة للمسلمين؟ وكيف تفعل المسلمين في هذا الوقت الحالك وهذه الهجمة الشرسة التي بلا ريب فواجب على المسلمين أن يسعوا لتحرير بيوت الله سبحانه وتعالى من أيدي أهل الكفر وأهل الفجور وأهل العدوان وأهل العصيان. واجب على المسلمين السعي الجاد الدؤوب والجهاد لاسترداد بيوت الله التي أخذها أهل الكفر والتي يدنسونها ويعبثون بها. هذا واجب على أهل الإسلام قدر جهدهم وقدر استطاعتهم. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نسأل حضرتك بس سؤال بس يعني قلبك يا فعلية. تفضلي يا أختي. أنا حضرتك، أنا ابني متدين يعني، وبس حصلت مشادة بيني وبينه. فهو كان خاطب واحدة، فأنا قلت له أنا مش عارفة أخد حقي منك، أنا هتصل بيها واشتمها وكده يبقى أنا إيه ارتحت نفسيا. تمام يا طب شيخ. ويا ذنبه ايه؟ ما ذنبه؟ طب انا مع حضرتك، انا مع حضرتك. المهم ايه، انا ضميري انبني واتصلت بالشخصة دي واحتذرت ليها. انا كبيرة، عندي 60 سنة. صغيرة مش كبيرة، مش عجوز يعني. انا يعني، وهي يعني شابة صغيرة عندها 25 سنة، خطيبة ابني. فالمهم انا ضميري انبني يا حضرة الشيخ، وايه واحتذرت ليها وتأسفت لها وهي قبلت الاسد بتاعي، بس انا غلطت فيها يعني غلطه جامده. طيب. فالمهم انا تاسفت ليها وخلاص متردنا وكله. جيت انا حصلت عندي حاله وفاه، وجيت انا عييت رحت للدكتور، فبعتي بابني بقول له انت طب يعني زوجتك كده، هو تزوجها ورحت معاه البلد، سافرت معاه البلد وجبتها ورضيتها ورضيت ابني، وانتهت الحكايه على كده. فلما حصل عندي الموقف ده، حاله الوفاه وحاله مرضي، فبعتي بابني بقول له انت ليه يعني زوجتك ما اتصلتش بيا حتى تقول لي البقاء لله او تقول لي الف سلامه عليك. قال لي انا قلت لها، هي رفضت تماما، مش ناسيه اللي انت شتمتيها بالشتايم اللي انت قلتها لها. قلت له ما انا اعتذرت لها قدام ربنا وقدام بيني كده وبين ربنا يا ابني، اعتذرت لها وتأسفت لها، وهي خلاص ردت عليا واصطفينا. بيقول لي هو مصره ان هي مش مسامحاكي ومش ناسيه اللي انت قلتيه. على كل حال اديتي ما عليك، واصبري والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السلام عليكم. كده علي اسمي. لا خلاص ما دمت اعتذرتي ماذا نصنع؟ لا خلاص يعني المقاطعه يعني. الله فتح باب التوبه للعباد، فتح باب التوبه للعباد. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخنا، بعد اذنك، ما حكم الحصول على ماكينه دفع الكتروني من البنك بيقبض الشخص من خلالها او بيدفع عندي في الفرع دفع الكتروني والسلعه موجوده عندي؟ يعني انت صاحب محل تبيع، فواحد بيشتري ويجي يسلم لك الفيزا حتى تمام. تسحب حقك. تمام. لا بس. طيب هو ممكن برضه يقصد مع البنك تدفع على هذه ترجع إليه هو، ترجع إليه هو. تمام، شكرا لك. أفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل الشيخ جزاك الله خيرا. تفضل. نعم. نعم اسأل. وقع معنا مناوشة في الدار في المنزل. وبعد يقول إذا أخطأ شخص في شخص وتاب المذنب واعترف بذنبه ولم يكن سفك دما أو قذف قذفا عياذا بالله يستحق حدا وأراد أن يتوب وأبى الآخر أن يقبل اعتذاره، هل يستمر الإثم لاحقا بمن أخطأ؟ أقول الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة أمام المذنبين، وسوق خبرا قد يجيب على سؤال السائل، هو أن أبا بكر كانت بينه وبين عمر مسائل مشادة كما يقولون، قال أبو بكر كان بيني وبين عمر شيء وأنا كنت أظلم، يعني أنا كنت الظالم لعمر، فجئت أعتذر إليه فلم يقبل عذري. ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر شيء فاعتذرت إليه فلم يقبل عذري، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر استدرك خطأه لكونه لم يقبل عذر أبي بكر، فذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجده، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم جث النبي على ركبتيه وقال يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني. واشتد على عمر، وأبو بكر يسكن الرسول يقول أنا كنت أظلم يا رسول الله، والنبي لا يلتفت إلى أبي بكر بل ويشتد على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ البول واقفا، يعني أنا عندي طبيعة يعني أبول وأنا واقف، هل حلال أو حرام؟ لا لا صحيح البخاري ومسلم إن النبي. نعم أعدي السؤال أنا أقول يعني سني، أنا بالنسبة لي سني فأتبع سنة النبي. أعدي السؤال نعم أعدي السؤال. البول أنا عندي طبيعة يعني طبيعتي أبول وأنا واقف. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنه يبول واقفا، يعني هل هذه صفة حسنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يسأل عن حكم البول قائما، لا بأس أن تبول قائما إذا أمنت ارتداد البول على جسمك، وقد ثبت في البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. أما حديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا، فحديث حذيفة مثبت وحديث عائشة نافي، والمثبت مقدم على النافي، فهي تكلمت بالذي رأته وحذيفة تكلم بالذي رآه. ثم إن حديث حذيفة من ناحية الإسناد أقوى من حديث عائشة النافي، والله أعلم عليه، فلا بأس أن تبول قائما، ولكن احذر من ارتداد البول على جسمك أو على ثيابك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لا مع حضرتك حمدي من المنصورة. تفضل يا حمدي. في صلاة الفجر، المذيعين بتوع إذاعة القرآن الكريم بيقول ايه، وأرى جميع المصلين انتهوا من أداء ركعتي السنة، وفي سنة للفجر. اي نعم في سنة للفجر، طيب طبعا قبل قبل بعد الاذان مباشره بعد أيوة الاذان نعم. مباشره نعم نعم الركعتين اللي بنصليهم احنا الفرضان دول دول سنه الفجر اي نعم سنه الفجر ركعتان قبل الفجر الجماعه صلاه الجماعه يا شيخ مصطفى دي تبقى صلاه الفجر ولا صلاه الصبح الصبح والفجر شيء واحد الصبح والفجر واحد اي نعم لكن للفجر للصبح سنة ركعتان ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر اه طب انا سمعت الشيخ سمعت الشيخ خليني من سمعت الشيخ عفوا عفوا ما لي ومال سمعت الشيخ خلاص انت سألت سؤالك واجبتك مع السلامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش يا شيخ سؤال تاني بعد إذن حضرتك نعم أنا موظفة حكومية في جهة ما وعدت خدت معاش يعني طلعت وخدت معاش ادوني معاش ومكافأة هل المعاش اللي أنا باخده دوت يا حضرة الشيخ حرام؟ لا مش حرام يعني ده مش حرام يعني ده برضه اللي هم بيدوني ده من فلوس اللي كانوا بيخصموها خلاص ليس المعاش بحرام السلام عليكم نعم عايز اوصل للشيخ اتفضلي يا اختي يعني انا على كده بكلمه ايوه يا حاج اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بص يا حاج انا طالع باذن الله عمره ومعايا جوزي كل ما اطلع عمره ما يرضاش يكلمني ليه كده لوحده ويخاصمنا في البيت كلنا وما يرضاش ياكل عندنا ولا يشرب ويجي ينام يفتح ينام يعني انت طلع باذنه او بغير اذنه باذنه وكان راضي وبعد كده خصمنا يعني هو راضي وقدمت للعمره ايوه كان راضي وبعدين رفض تعالى معايا قلت له تعالى معايا ما رضيش يجي قال انا رحت مره مش هروح تاني لكن اذا كان اذن لك وحجزتي روحي ومعايا النبي عن بنات والله وبنت بتاعت ربنا وما يصرفش علينا اللي بيصرف علينا خلاص مش لازم تشهري بالزوج خلاص كده شهرت به كثيرا علم سنبني على انه اذن وغرمت المرأة مالا وسيضيع المال والنبي نهى عن اضاعة المال فاعتمري وارجعي احسن المعاملة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله هل يجوز للجنوب دخول المسجد نعم نعم هل يجوز للجنوب دخول المسجد هل يجوز للجنوب دخول المسجد للحاجة للحاجة وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد ومنهم من كان يجنب أثناء نومه في المسجد يحتلم أثناء نومه ويعتكفون في المسجد ومنهم من كان يجنب وقد قال تعالى وهو أحد الوجوه في تفسير الآية ليس هو كل الوجوه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فهو حديث ضعيف الإسناد والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مصطفى العلوي تفضل الله يحفظكم ربنا يبارك لك يا رب حضرتك أنا اتصلت بك منذ أيام وسألت حضرتك على المعاشات أو التأمينات حضرتك قلت لي لا انت ما لكش غير اللي انت دفعته ولو كان من الأول فما تدخلش أصلا من البداية أنا قلت هكذا نعم حضرتك قلت لي انت ما لكش غير اللي انت دفعته لا ما في فرق لا لعلك تسأل عن معاشات غير معاشات الموظفين لعلك لعلك يعني معاشات الموظفين حضرتك معاشات الموظفين يتغير طبعا لعلك تسأل عن المعاشات الاختيارية او صناديق النقابات الاختيارية لا التأمينات حكمها واحد يا شيخ ده تأمين على العموم انا ما قلت ولا اذكر ابدا نعم يعني حكم التأمينات يا شيخ حلال ولا المعاشات الكلام بوضوح الآن المعاشات حلال ثم أن الدولة تلزم برعاية كبار السن أيضا سيضيع الناس بارك الله فيك. السلام عليكم. سلام الله عليك يا شيخ. الحمد لله. نعم والله والله يا شيخنا انا عليا دين وما فيش حل قدامي غير ان انا اجيب كارد ربوي واسد الناس دي، وهدفع طبعا الدين ده كل شهر، ادفع القسط اللي عليا، بس هو طبعا دين ربوي، يعني الناس بتدي 10,000 وياخدوها 12,000 و13,000. هل ستحبس؟ هل ستحبس؟ والله يا شيخ انا مش احبس، بس منظر وحش قدام الناس، والناس يعني واخده منظرك يكون وحش قدام الناس احسن ما يكون وحش امام الله. كلامك صح يا شيخنا، بس اصبر يعني عفوا، اذا قيل لك خد فلوس وتزني تقبل؟ ماشي، بس انا مش قادر اقول حاجه. ما هي نفس الشيء يا اخي الكريم، الربا عياذا بالله جريمه كالزنا، بل الله قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ابتعد قدر الاستطاعه للضروره القصوى فقط. طب السلام عليكم. خلاص الذي عندي قلته. السلام عليكم. الو. نعم. ايوه البشيخ النبي. نعم. قلت لك. نعم. على موضوع نفقه شرعيه رجمي بشعبي علي بيعملنا من عام 2000 عرفت؟ نعم نعم. نفقه شرعيه، نفقه شرعيه بتاع ابنائي، نفقه قديمه. هل هي حق ناخذها ام لا؟ النفقة الشرعية؟ النفقة الشرعية اللي بنجوز فلوس مش راضي يعطيني، عرفت؟ يعني طلقتي ولا ماذا؟ مش فاهم. هل طلقتي؟ مطلقة من 2004. طيب من حقك نفقة؟ أنت حاضنة ولا ماذا يعني؟ حاضنة لأطفال يا أختي ولا لا؟ على كل، النفقة الشرعية للمطلقة قد قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.